بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، قال: الصارخة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أبو محمد المقدسي في عمدة الأحكام الصغرى حديث عائشة في آخر أحاديث كتاب الجنائز. قالت: لما اشتكى لما مرض، يعني لما اشتكى أي مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في بداية مرض موته عليه الصلاة والسلام، ذكر بعض نسائه وهي أم حبيبة وأم سلمة. أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة لأن أم سلمة وأم حبيبة ممن هاجر إلى أرض الحبشة، وأهل الإسلام والإيمان قد هاجروا مرتين إلى أرض الحبشة، والمقصود يعني هاربين بدينهم، هاربين ماذا؟ بدينهم. وأرض الحبشة تشمل كل تلك البلاد، تشمل أرض الحبشة من حيث الصومال، جيبوتي، السودان، كل هذا يقال له أرض الحبشة، كل هذا يقال له أرض الحبشة. قال: ذكر بعض نسائه كنيسة، والكنيسة هي المعبد للنصارى، المعابد التي تعبد فيها النصارى تسمى كنيسة، رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية. مارية، وهذا يعني اسم المقصود بها لحسنها، سميت مارية لحسنها، الظاهر ما هي نسبة إلى امرأة، ولكن سميت مارية قيل لحسنها. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة أي مهاجرتين، فذكرتا من حسنها أي من حسن هذه الكنيسة وما فيها من تصاوير وما فيها من الرسومات وما فيها من الزخارف. قال: فرفع تصاوير فيها، فرفع رأسه وهو مريض عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، غير على الشرك، غير على ماذا؟ عبادة الله عز وجل، أن يشرك معه غيره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا منكر عظيم، لأن هذا منكر من أعظم المنكرات، هو الإشراك بالله عز وجل أو الوسائل التي تؤدي إلى الإشراك بالله عز وجل، فرفع أي رأسه عليه الصلاة والسلام وهو مريض. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. لماذا كانوا من شرار ماذا الخلق؟ لأن هؤلاء ينازعون الله جل وعلا في أعظم حقوقه، ينازعون الله جل وعلا في أعظم حقوقه، من أعظم حقوق الله جل وعلا وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بل هذه هي الغاية والحكمة من خلق الجن والإنس وإيجاد الخلق، يعني ماذا؟ الإنس والجن في هذه ماذا؟ الدنيا، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لهذه الغاية وهذه الحكمة. فكون يعني الخلق ينازعون الله جل وعلا في أعظم ماذا؟ حقوقه، فهذه من أعظم الجرائم، هذه من أعظم الجرائم أن ينازع الله جل وعلا في أعظم حقوقه. فقال هذه الكلمة: أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. ماذا يفعلون؟ يفعلون يبنون المساجد على القبور، يبنون المساجد أي التي يتعبدون فيها لله عز وجل، يبنونها على قبور الصالحين، على قبور الصالحين، ثم ربما صوروا صورا للصالحين فيجمعون بين قبرهم في المسجد وبين التصاوير لهم حتى يتخيل الإنسان هذه هؤلاء ماذا الصالحين، أو رسومات أو زخرفات رأتها ماذا أم سلمة أم حبيبة في هذه الكنيسة، فأولئك ماذا شرار الخلق عند الله جل وعلا. ولهذا يذكر العلماء هذه المسألة، وهو إذا بني المسجد على القبر، إذا بني المسجد على القبر هو حرام ابتداء، إذا بني المسجد على القبر هذا الفعل حرام، هذا الفعل حرام. فماذا نفعل إذا بني المسجد على قبر، إذا بني المسجد ماذا على قبر؟ يقول العلماء إذا سوي القبر، يعني أصبح يعني اندرس القبر، اندرس ماذا القبر ولم يبقى له ماذا أثر، فسوي فصلي في هذا المسجد هذا لا إشكال فيه. ولهذا يذكر العلماء هذه المسألة، وهي مسألة متى يندثر ماذا القبر، أي متى ينتهي مفعول القبر، أي مفعول المقبور في هذا ماذا القبر، هل 200 سنة 300 سنة؟ على كل إذا لم يبقى إلا التراب، يعني تفتح القبر لم يبقى إلا التراب، هذا القبر ينتفع به، هذا القبر ينتفع به، ربما يدخل فيه ميت، ربما يعني ماذا يدخل فيه ماذا ميت. تسوية ماذا القبر الذي بني على عليه هذا ماذا المسجد إن سوي بعد أن يعني تيقن ويغلب على الظن أنه اندثر أصبح ماذا ترابا، فهذا لا حرج، يصلى في المسجد هذا ولا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. وهكذا أيضا مسألة نبش ماذا القبور، فقد تكون المقبرة واسعة جدا لها مئات السنين، لها مئات ماذا السنين، فيحكم العلماء على أن هذه يعني ماذا على أن المقبورين في هذه القبور قد اندثرت ماذا أجسامهم فأصبحت ماذا ترابا، فهذه تعاد مقبرة أخرى، تعاد ماذا مقبرة أخرى، ولا إشكال ماذا فيها، ولا إشكال ماذا فيها. ولهذا مر معنا في قواعد العلامة السعدي عليه رحمة الله، لو أن إنسانا أعار إنسانا قبرا قال أريد أن أقبر ميتي في هذا، عارية أخذ أرضا عارية يقبر ماذا ميته، إلى متى يبقى هذا الميت في هذا القبر؟ إلى أن يندرس الميت، قد يبقى 200 سنة 300 سنة، ثم بعد ذلك هذا الإنسان يأخذ أرضه يحرثها ويشتغل عليها ما في إشكال. فذكر العلماء هذه ماذا المسألة، وهي اندثار القبور، هذا يرجع إلى أهل الخبرة. والعكس بالعكس، إذا أدخل القبر إلى المسجد يقال نفس الأمر، إذا أدخل القبر إلى المسجد ومرت عليه فترات من الزمن بسبب الجهل واندثر يسوى يبقى في مكانه، أما إذا يعني ماذا لم يندثر هذا ماذا القبر، فالقبر هذا يخرج إلى مقابر المسلمين، يخبر يخرج إلى مقابر ماذا المسلمين، ولا يصلح ماذا أن يكون ماذا في المسجد. على أن بعضهم يقول إذا بني المسجد على القبر ولو كلف مئات الملايين يهدم، والعكس بالعكس، إذا أدخل القبر إلى المسجد القبر هو الذي لا يحترم ويخرج إلى مقابر ماذا المسلمين. لكن هذه المسألة وهي دراسة القبر قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإذا بني مسجد على قبر ورأينا أن هذا القبر قد اندرس، يقول شيخ الإسلام يسوى، يسوى يعني يفعل فوق التراب والبلاط وانتهت القضية، إذا يعني تيقن ويغلب على الظن أنه اندثر أي أصبح ترابا، لم يصبح ماذا لم يصبح فيه ميت، لم يصبح فيه ميت ماذا محترم، فما نحتاج أن يعني ماذا نهدم هذا ماذا المسجد، بل يبقى المسجد على ما هو عليه، بخلاف وضع قبر ثم وضع المسجد ماذا عليه، هذا ما يصلح، هذا يهدم المسجد، لا يبقى هذا ماذا المسجد ولا تصلح الصلاة فيه، سواء كان الإنسان سيستقبل هذا القبر أو يكون عن يمينه أو عن شماله أو خلفه، ما دام أن المسجد بني على القبر فهذا المسجد ما له حرمة يهدم، هذا المسجد ما له حرمة يهدم، بخلاف من لو كان القضية الأولى وهو اندراس هذا القبر وانتهاء هذا ماذا القبر، فهذا يسوى ويصلى في المسجد ولا إشكال فيه. والعكس بالعكس، إذا أدخل القبر إلى المسجد، أدخل القبر إلى المسجد يخرج هذا القبر ما له حرمة، يخرج هذا القبر إلى مقابر ماذا المسلمين، أما إذا مرت عليه فترة من الزمن واندثر بسبب الجهل أصبح ماذا مندثرا يسوى ويبقى المسجد، يسوى ويبقى ماذا المسجد، يسوى في هذا الحالة ويبقى ماذا المسجد. فاتخاذ ماذا القبور ماذا مساجد لها صور، ذكرها العلامة الألباني عليه رحمة الله في تحذير الساجد، للشيخ الألباني كتاب مفيد في تحذير الساجد، من هذه الصور أن يبنى على القبر، أن يبنى ماذا على القبر؟ المسجد. يبنى على القبر ماذا؟ المسجد. أو يصلى مباشرة على القبر، كل هذا من اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد. أو تستقبل ماذا؟ القبر. أو تصلي بجانب القبور، كل هذا ممنوع. كل هذا يعني يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا ماذا؟ قبور أنبيائهم، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، مساجد. فيدخل في هذا ماذا؟ المعنى. يدخل في هذا المعنى. ولهذا في شريعة الله جل وعلا ما يجتمع قبر ومسجد أبدا، لأن بينهما تنافر. هذا فيه العبادة لله عز وجل، وهذا فيه وسيلة أو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره نهاهم رجالا ونساء عن زيارة القبور، عن زيارة القبور. وما ذلك إلا لأن يعني القوم الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم تعلقات بالقبور والمقبورين، لهم تعلقات. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينشر ماذا؟ التوحيد، ويبث ماذا؟ التوحيد عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن زيارة المقابر حتى يقطع وسائل وذرائع ماذا؟ الشرك والتعلقات بالموتى والمقبورين. فلما وقر الإيمان والتوحيد في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزوروها فإنها تذكر ماذا؟ الآخرة. معنى ذلك أن البناء على القبور هذا حرام، كبير من كبائر الذنوب. وهكذا أيضا إدخال يعني ماذا؟ القبور إلى المساجد، أو الصلاة على القبور، أو استقبال القبر، أو كذلك الصلاة بجانب ماذا؟ القبور أو في المقبرة. كل هذه من ذرائع الشرك الذي تؤدي مع الليالي والأيام إلى عبادة غير الله جل وعلا، فهي من ذرائع الشرك. وإن قال أنا أتعبد لله جل وعلا، لهذا الرجل الذي نذر أن يذبح ماذا؟ ذبيحة هي لله جل وعلا، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا المكان فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ هل فيه قبر ماذا يعبد؟ فلما ذكر الرجل أنه لا عيد لأهل الجاهلية فيه، ولا كذلك يعني ماذا فيه ماذا قبر، فقال له أوفي بنذرك. معنى أن الإنسان قد يتعبد لله جل وعلا في مكان لا يصلح أن يتعبد فيه، لا يصلح أن يتعبد فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم ماذا مقابر، أي بمعنى أن المقابر ما تصلح للصلاة، المقابر لا تصلح ماذا للصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع ذرائع الشرك، قطع الذرائع الشرك، لأنها مع الأيام مع الجهل تؤدي إلى عبادة غير الله جل وعلا. وإن كان في أول أمره ربما يتعبد لله في هذا المكان، لكن مع الليالي والأيام ربما يحصل تعظيم للمقبورين ولأهل ماذا القبور، فتصرف بعد ذلك العبادات لغير الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا، كما قلنا أن هؤلاء قد نازعوا الله جل وعلا في أعظم حقوقه، ألا وهو ماذا؟ التوحيد، في أعظم ماذا؟ حقوقه. ولهذا يقول الله جل وعلا في خطر الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معنى أن الشرك وإن كان أصغر فهو من أكبر الكبائر، من كبائر ماذا؟ الذنوب، وإن كان من الشرك ماذا؟ الأصغر. فإن الشرك الأصغر ذريعة إلى الشرك ماذا؟ الأكبر، ذريعة إلى الشرك ماذا؟ الأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله قام من مرضه، سبحان الله قام ماذا؟ من مرضه فزعا من هذا الفعل الذي ذكرتها ماذا أم سلمة وأم حبيبة، أنهما رأت ماذا كنيسة في هذه ماذا التصاوير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. واتخاذ القبور على المساجد، أو كذلك بناء ماذا القباب على المساجد، أو بناء نفس القبور، هذه سنة يهودية نصرانية ليست من أهل الإسلام. فجاء الرافضة والصوفية فأحيوا هذه السنة التي هي جاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من سنن أهل الجاهلية، وهي أيضا ماذا تقليدا لليهود والنصارى. وإلا فأهل الإسلام لا يعرفون هذا، أهل الإسلام لا يعرفون هذا. إذن بدعة الصوفية وبدعة ماذا الشيعة في تشييد ماذا القبور ورفع القبور والبناء القباب ماذا عليها وبناء المساجد ماذا عليها، هذه سنة يهودية، ولك أن تقول سنة جاهلية أراد القوم إحياءها، أراد القوم ماذا إحياء سنن أهل الجاهلية، سنن أهل ماذا الجاهلية. الله يخصيه. قال وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام يقول هذه المقالة: لعن الله. قال العلماء: لعن الله، هل يخبر أن الله قد لعن القوم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ دعاء يلعن فيه اليهود والنصارى؟ واليهود نسبة إلى يعني ماذا؟ موسى عليه السلام، نسبة إلى الديانة التي عليها ماذا؟ موسى، نسبة إلى الديانة التي عليها ماذا؟ موسى. سموا ماذا باليهود؟ وقيل يعني ما يتعلق باليهود نسبة إلى أكبر أبناء يعقوب أنه كان يهودا، يقال له ماذا؟ يهودا. وقيل أنهم هادوا أي رجعوا عن المعصية، هادوا هدنا إليك أي رجعنا من المعصية، قيل من هذا المعنى وقيل من هذا المعنى. أما النصارى فهم نسبة ماذا؟ إلى الديانة الذي كان عليها عيسى عليه السلام، إلى الديانة الذي كان عليها عيسى عليه السلام. ولقبوا ماذا به؟ النصارى قيل إذا قرية تسمى ناصرة، قيل إذا قرية تسمى ماذا؟ ناصرة. وقيل من قول الحواريين: نحن أنصار الله، قيل من هذا وقيل من هذا ماذا المعنى. فالنسبة نسبة اليهود إلى موسى ونسبة ماذا النصارى إلى ماذا عيسى، هذه النسبة لا تنفعهم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. بل قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسع إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسع إلا اتباعي. فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا دين الإسلام، لا يقبل الله جل وعلا إلا دين الإسلام. كون الإنسان يتنصر، كون الإنسان يتهود يقول أنا على النصرانية على اليهودية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقبل منه عند الله جل وعلا، لا تقبل منه عند الله جل وعلا. فيقول: لعن الله اليهود والنصارى. وقلنا أنه عليه الصلاة والسلام إما أنه أخبر أن الله جل وعلا لعن القوم، وهذه لا شك أنها طرد من رحمته سبحانه وتعالى، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعو عليهم. والدعاء بالطرد من رحمة الله جل وعلا هذا على حالين: دعاء باعتبار الوصف هذا لا إشكال فيه، دعاء باعتبار الوصف تدعو على اليهود والنصارى عموما هذا لا إشكال ماذا فيه، لعنة الله على اليهود والنصارى هذا الإشكال فيه، فالدعاء باعتبار الوصف هذا الإشكال فيه. والدعاء باعتبار العين على مسلم أو على فاسق أو على كافر ما دام حيا لا يصلح، هذا لا يصلح ما يتعلق بالمعين، لأن الله جل وعلا قد نهى نبي عليه الصلاة والسلام في دعاء النازلة، قال: اللهم لعن كذا وكذا، فنهاه الله سبحانه وتعالى. لهذا قال العلماء أن لعن المعين، لعن المعين كافرا أو فاسقا أو مسلما أن هذا لا يجوز، أن هذا ماذا لا يجوز. أما باعتبار الوصف لعنة الله على الظالمين على الكافرين على أهل البدع باعتبار الوصف هذا لا إشكال فيه، فإن اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، فإنه الطرد من رحمة الله جل وعلا. وهذا الفعل الذي هم عليه وهو اتخاذ ماذا القبور، ماذا قبور الأنبياء مساجد، يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الشارع رتب عليه لعنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في ضبط الكبيرة، لأن بعض العلماء يعدد الكبائر، والصحيح أنها لا تعد وإنما تحد، صحيح أنها تحد ولا تعد. ما هو حدها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وحد الكبيرة هي ما رتب عليها الشارع لعنة أو حد خاص في هذه الدنيا أو غضب أو النار يوم القيامة. فإذا رأيت من الأقوال أو الأفعال رتب عليه الشارع أحد هذه ماذا الأوصاف، فاعلم أن هذا القول أو هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة تحتاج إلى توبة. ما يكفي أن الإنسان يستكثر من الأعمال، بل لابد من توبة، لابد ماذا من توبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا. والاتخاذ قال العلماء يفسر بعدة معاني: الاتخاذ الأول البناء عليها، الاتخاذ الأول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الاتخاذ الأول هو أن يبني عليها، الاتخاذ الثاني أن يصلي على نفس القبر، الاتخاذ الثالث أن يستقبل القبر، الاتخاذ الرابع أن يصلي بجانب القبر، يصلي بجانب ماذا القبر أو في المقبرة. كل هذا من اتخاذ قبور الأنبياء ماذا مساجد. فإذا كان هذا الأمر فيما يتعلق باللعنة من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، إذا كان هذا الإنسان ليس من الأنبياء بل إذا كان الإنسان ليس من أهل الصلاة فاتخاذ قبره ماذا يعني ماذا قبره مسجدا هذا أعظم وأعظم. فإذا كان هذا في حق الأنبياء, إذا كان هذا الأمر في حق الأنبياء أن من اتخذ يعني قبور الأنبياء مساجد ملعون بلعنة الله بلعنة رسوله صلى الله عليه وسلم, أولى من لم يكن نبيا, أولى من لم يكن ماذا نبيا أن تترتب عليه ماذا اللعنة, أن تترتب عليه ماذا اللعنة. ولماذا يلعن الشارع من يتخذ القبور ماذا قبور الأنبياء مساجد بنى عليها صلى إليها صلى فوقها صلى بجانبها؟ قال العلماء لأن هذه من ذرائع الشرك. اليوم هو يصلي لله جل وعلا, في الغد سيصلي لصاحب هذا القبر, سيصلي لصاحب هذا ماذا القبر. فإن كون الإنسان يبني على القبر يرفعه أو يبنيه أو كذلك يجعل عليه القبة أو يجعل عليها المسجد, معنى أنه قام بقلبه تعظيم لصاحب هذا القبر, تعظيم لصاحب هذا القبر الذي لربما أدى به مع الليالي والأيام إلى عبادته من دون الله جل وعلا, إلى عبادته من دون الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع ذرائع الشرك. ومن أجل هذا ماذا قالت؟ قالت ولولا ذلك, أي لولا هذه الحكمة والسبب والعلة من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مسجدا, ما أبرز لأبرز قبره لأخرجه فجعل قبره في يعني مع قبور الصالحين في البقيع, لأخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبره مع قبور أهل الإيمان في البقيع, أو لهدم البيت الذي قبر ماذا فيه حتى يكون بارزا ظاهرا لكل أحد. لكن لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخشية ما أبرز ماذا قبره. قالت ولولا ذلك أبرز قبره, أبرز قبره أي من الصحابة ما أبرز قبره, خشية أن يتخذ ماذا مسجدا أو يبنى عليه أو يصلى إليه أو يصلى عليه أو يصلى ماذا عنده يعظم مع الله أو من دون الله جل وعلا. ولولا ذلك أي لولا هذه الخشية التي نخشى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تتابع اليهود والنصارى, تتابع اليهود ماذا والنصارى, كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة, قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله, قال نعم فمن القوم, حتى لو دخلوا جحر ضب الذي هو فيه انحرافات وفيه عجاجات, معنى هذا أنه سيحصل من أكثر الأمة متابعة اليهود والنصارى تقليدا لليهود ماذا والنصارى. قال ولولا ذلك أبرز ماذا قبره. سبحان الله, والآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد, نقول أول ما وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته, لهذا جاء في الحديث من حديث أبي بكر ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه, أن الأنبياء يقبرون في المكان, وهو مات في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقبر في نفس ماذا البيت, وكان البيت يعني ماذا منحى عن المسجد, وكان البيت منحى ماذا عن المسجد, لم يدخل ماذا إلى المسجد في حال حياته, في حال ماذا يعني ماذا في حال قبره عليه الصلاة والسلام, لم يدخل ماذا المسجد في البيت, ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في المسجد. وإدخال بيوت أزواج النبي لأنها كانت حول المسجد, وإدخال بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد موت أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, كان بعد موت أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينها أرادوا توسيع المسجد, حينها أرادوا توسيع ماذا المسجد, فلما وسعوا دخلت حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا إلى المسجد. فلما وسعوا, والمسألة في إدخال بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها إجماع, حتى عارض سعيد بن المسيب في هذه المسألة عارض في إدخال بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى المسجد, معنى أن المسألة ليست ماذا إجماعية وليست المسألة دليلية, لا إجماعية ولا دليلية في هذا ماذا الأمر. ومع هذا حفظ الله سبحانه وتعالى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد ويتوجه ماذا إليه, فأحاطوا بثلاثة جدران, أحاطوا بثلاثة جدران. وقد مرت معنا المسألة أنه إذا كان عندنا قبر وعندنا ماذا مسجد, هذه المقبرة وهذا المسجد, هذا جدار المسجد وهذا جدار ماذا المقبرة, أنه لا يصلح أن الإنسان يصلي في هذا المسجد على الحال, على هذه الحال لابد من الإتيان ماذا بجدار ثالث أجنبي عن جدار المسجد وعن جدار ماذا؟ المقبرة، لأن جدار المقبرة عند العلماء مقبرة، وجدار المسجد مسجد، وكأنه لا جدار للمسجد ولا جدار للمقبرة. فحينما يصلي الإنسان بالمسجد المقارب للقبور كأنه يستقبل ماذا؟ القبور. فما يكفي جدار المسجد ولا جدار المقبرة، لأن جدار المقبرة مقبرة وجدار المسجد مسجد، ومعنى ذلك أي كأنه يصلي مستقبل المقبرة إذا كان بجانب ماذا؟ إذا كان المسجد بجانب المقبرة. لكن إذا جعلنا الجدار الثالث، هذا جدار أجنبي، حيلة بين المصلي وبين ماذا؟ القبور، حين بين المصلي. ولهذا تفقه العلماء فجعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة جدران، ولا يمكن لأحد أن يستقبله، ولا يمكن لأحد ماذا؟ أن يستقبله إذا أراد ماذا؟ أن يصلي. أحاطه الله سبحانه وتعالى بثلاثة ماذا؟ جدران، أحاطه الله عز وجل. وهذا بسبب دعائه عليه الصلاة والسلام، أنه دعا ألا يعبد ماذا؟ قبره، وألا يتخذ ماذا؟ عيدا. فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعبد مع الله ومن دون الله عز وجل، فأحاطه الله عز وجل بالثلاثة ماذا؟ الجدران. فدندنت من يدندن أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قبر في المسجد، ولا أمر أن يقبر ماذا؟ في المسجد، بل هو الذي حذر من إدخال القبور ماذا؟ إلى المساجد. وإدخاله إلى المسجد هي مسألة كما يقال دولية لا دليل كما يقول علامة الصنعاني، وإدخاله أيضا إلى المسجد الراجح أنه ليس في المسجد، الراجح أنه لا يأخذ أحكام المسجد. لماذا؟ لأنه في مكان قد أحيط بثلاثة جدران ليس لها علاقة بالمسجد، الجدار الأول والجدار الثاني والجدار الثالث، فهذه البقعة الراجح أنها ليست من المسجد، الراجع أن هذه البقعة ليست ماذا؟ من المسجد. معنى ذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، قبر النبي عليه السلام بغض النظر ما حول الجدران، لكن نفس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، وإنما هو في حجرة ماذا؟ عائشة. وحجرة عائشة ليس لها حكم المسجد، ليس لها حكم المسجد، لأن محاط بثلاثة ماذا؟ جدران. وكلام مطول للعلامة ماذا؟ ابن القيم عليه رحمة الله. فقالت رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز ماذا؟ قبره، غير أنه خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا. ما أدري هل الخشية جاءت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبر ماذا؟ في البيت. وعلى كل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ماذا؟ مساجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذه الذريعة وهذه الطريقة، فقبر في بيته، لم يبرز ماذا؟ قبره حتى يخرج إلى البقيع، ولم تهدم ماذا؟ جدران بيت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حفاظا ألا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مسجدا. معنى أن هذه من ذرائع الشرك، أن تتخذ القبور مساجد، هذه من ذرائع ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. انطلق سيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، حديث عبد الله بن مسعود يقول ليس منا، وهذه الكلمة ظاهرة التكفير، هذه الكلمة ظاهرة التكفير. ولهذا تجد المعتزلة والخوارج يأتون إلى مثل هذه الألفاظ فيكفرون بالذنوب والمعاصي، يكفرون بمجرد ترك الواجب والوقوع ماذا؟ في المحرم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد وهكذا سفيان عن تفسير هذه الألفاظ قال: لا تفسر، تبقى على حالها حتى يحصل بها الزجر، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الزجر. ليس منا ظاهره أنه ليس من أهل الإسلام، ولكن أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم التنفير والزجر والإبعاد عن قربان هذه المحرمات، عن قربان هذه ماذا؟ المحرمات. ليس منا، وإلا فمعناه ليس على طريقتنا، ليس على طريقتنا. من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى ماذا؟ الجاهلية. دعوى الجاهلية إذا ذكرت ماذا؟ الأحاديث، وفيها أن هذه الأفعال من أفعال أهل الجاهلية، مباشرة تحكم على هذا القول أو على هذا الفعل أنه من المحرمات إذا جاء لفظ فيه جاهلية، اعلم أن هذا الفعل محرم أو هذا القول محرم، هذه من قرائن تحريم ماذا؟ هذا الشيء، من قرائن تحريم هذا الشيء. والجاهلية وهو كل ما خالف الكتاب والسنة يسمى جاهلية، كل ما خالف الكتاب والسنة حتى في هذا العصر شيء يخالف الكتاب والسنة نقول هذا جاهلية، هذا ماذا؟ من الجاهلية. وإلا في الأصل في الجاهلية هي الأفعال والأقوال قبل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها أهل الجاهلية، التي كان عليها أهل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ودعا بدعوى الجاهلية يريد أن ينفر، يريد أن يقبح هذا الفعل وهذا ماذا؟ القول، حتى تنفر النفوس منهم. لما يقول للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرب الخدود وشق الجيوب أن هذه من يعني ماذا؟ من دعوة أهل الجاهلية، أراد تنفيرهم عن هذا ماذا؟ الأمر. فهذا تقبيح وتنفير عن أفعال أهل الجاهلية حتى لا يقربون هذه ماذا؟ الأفعال. وإلا في الجاهلية كل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من أمر الجاهلية. معنى ذلك أن الجاهلية على حالين، جاهلية كانت عليها ماذا؟ أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهلية وهي أن يخالف الإنسان الكتاب والسنة فنقول فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فعلى هذا كون الشارع يصف ماذا؟ الفعل والقول بأن هذا من أمر الجاهلية يدل على أن هذا الفعل من المحرمات، يدل على أن هذا الفعل ماذا؟ من المحرمات. ومر معنا ما يتعلق بضرب الخدود وشق الجيوب وهكذا ماذا؟ يعني الصالقة والحالقة والشاقة، مر معنا أن هذه الأفعال وهذه الأقوال تدل على عدم الرضا وعلى عدم الصبر، وفيه أن الصبر واجب عند المصيبة، أن الصبر واجب عند المصيبة، وتركه محرم، وقوع في حرام، وتركه وقوع ماذا؟ في الحرام. فالصبر هو ماذا؟ الواجب، والرضا مستحب، والشكر كما مر معنا زيادة، والتسخط هو الحرام، والتسخط هو ماذا؟ الحرام. الله يا أخي سيدنا، نكمل الحديث اللي بعده وننتهي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. نعم، ذكر يعني حديث أبي هريرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد، شهد بمعنى حضر الجنازة والمقصود بها الميت، حتى يصلى عليها، حتى يصلى مدى عليها. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على الجنازة فينصرف، لأنه ما أخبر بالقيراط الثاني. فلما أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اتباع الجنازة والبقاء معها حتى يفرغ من دفنها قيراط آخر، فقال فرطنا في قراريط، فرطنا في قراريط. وتفسير القيراط فسره النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القيراط فسره النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين، أي أجر عظيم، أجر مثل الجبلين العظيمين. وفي بعض الألفاظ كمثل جبل مدى أحد، كمثل جبل مدى أحد. وفيه كما يقول العلماء ما يتعلق بأكمل، أكمل تحصيل القيراطين أن الإنسان يشهد الجنازة من بيتها. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان وهو الأكمل الآن، لا، ولهذا ذكر العلماء أن القراريط منها أصغر ومنها أكبر. ما سبب أن منها أصغر ومنها أكبر؟ قالوا من شهد الجنازة من بيتها إلى المسجد فصلى عليها، أو إلى المصلى فصلى عليها، ثم بعد ذلك كان معها مع الجنازة حتى تدفن ويفرغ ماذا؟ من دفنها، فيتحصل على القيراطين العظيمين. وإذا جاء في بعض الألفاظ أنه يتحصل على قيراط ماذا؟ أصغر من ذلك، قالوا محمول على أنه ترك الكمال فيما يتعلق بتحصيل القيراط، فربما حضر الصلاة، جاء إلى المسجد فصلى، لم يشهدها من بيتها. وإلا جاء في بعض الألفاظ أن الإنسان يشهدها، أن يخرج معها من بيتها فيأتي بها إلى المسجد ثم يصلي عليها، ثم يتابعها إلى المقبرة، ثم بعد ذلك حينما توضع في اللحد تدفن ويفرغ ماذا؟ من دفنها. بهذه الألفاظ، فالألفاظ جاءت مفرقة، الألفاظ هذه ماذا؟ جاءت مفرقة، فكلها تعتبر تقييدات الأحاديث الذي فيها من صلى عليها، والتي فيها من تبعها حتى تدفن، لأن فيها حتى يفرغ من دفنها، ما هم مجرد وضع التراب ماذا عليه، حتى يفرغ ماذا؟ من دفنها. فبعض الألفاظ تقيد ما جاء من مطلق الألفاظ، من مطلق بعض الألفاظ، فجاء ما يقيد هذه الألفاظ، فتشهد من البيت إلى المسجد إلى المتابعة إلى القبر إلى أن يفرغ ماذا؟ من دفنها، فيتحصل الإنسان على قيراطين، يتحصل الإنسان على قيراطين عظيمين من الأجر. وفيه أن الإنسان لو صلى على عدة جنائز تتعدد القراريط على الصحيح، أن الإنسان لو حضرت 5 من الجنائز أو 4 من الجنائز لكل صلاة على هذه الجنازة قيراط على الصحيح، فالصحيح أنها تتعدد القراريط بتعدد الجنائز، صحيح أنها تتعدد القراريط بتعدد ماذا؟ الجنائز. لماذا؟ لظاهر الحديث من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، الجنازة الواحدة يعني، فلو شهد الإنسان جنازتين أي صلى على 200 أو 3 أو 4، الراجح أن القراريط تتعدد، الراجح أن القراريط ماذا؟ تتعدد. فلو مشى الإنسان معها من بيتها إلى المسجد فصلى عليه ثم رجع، نقول قيراط، هو قيراط ماذا؟ واحد. ولو جاء الإنسان بعد أن صلي عليها لم يتبعها من بيتها ولا صلى عليها ماذا في المسجد، وإنما جاء إلى القبر تابعها حتى يعني جاءت القبر ففرق ماذا من دفنها، فيتحصل على قيراط، يتحصل ماذا على قيراط. والأكمل كما قلنا أن يتابع الإنسان فيصلي ثم بعد ذلك يتابع حتى يفرغ ماذا من دفنها فيتحصل على قيراطين. فختم المصلف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله بفضل الصلاة على الجنازة وفضل كذلك البقاء معها والشهود لها من البيت حتى يأتي المقبرة فيفرغ ماذا من دفنها. وإلا فكتاب الجنائز أوسع، كتاب الجنائز ماذا أوسع، بارك الله فيكم. سينتقل بعد ذلك عليه رحمة الله إلى كتاب الزكاة، وهي من الأبواب المهمة، وهي تناسب أحكام رمضان، يأتي الصيام تأتي الزكاة. هل ماذا يقول الأخ؟ البريطانية، إيش البريطانية؟ هل البريطانية تدخل في الحبشة؟ إيش البريطانية هذه؟ بريطانيا. يعني حق ساكن، كيف هذه؟ أرض الحبشة المقصود بالأرض، ما هو الأحباش، مقصود أرض الحبشة، تلك أرض الحبشة. بريطانيا هذه من فين جات؟ كيف؟ من الذي أرسله؟ بريطانيا في أوروبا، موريتانيا، مش موريتانيا، بريطانيا مسجل، هذا البريطانية يا أخي، تعالوا اقرأوا، ما في موريتانيا. الله أستاذ بعض الأخوة يا من المسلمين بعض تسويت الصفر لكن حصل إشكال. الأخ يقول نعم استاذ، يقول ما نصيحتكم لبعض الإخوة يعملون بالسنة وهي المقاربة في تسويت الصفوف، لكن حصل الإشكال بيننا، بعض الإخوة لا يعتني في تسوية الصفوف، بعضهم يتقدم وبعضهم يتأخر. لا تتقدم ولا تتأخر، سوي الصفوف مع المحاذاة إن شاء الله. نفضل إشكال، بارك الله فيك. هل دفن الكافر تدخل الفصل؟ كيف هذه؟ ما يقول هل دفن الكافر تدخل في الفصل؟ ايش في الفصل هذا؟ ايش الفصل هذا؟ صبح لخ خطبة في المقبرة حال دفن الميت وما أصل ذلك. الأخ يقول ما حكم الخطبة أو المحاضرة في المقبرة حال دفن الميت؟ هذه ما تسمى خطبة ولا محاضرة، وإنما هو تذكير، وهذه ليست راتبة، كلما يدفن ميت يقوم إنسان خطيبا، ما بقي إلا نأتي بالمنبر والعصا وبعدها استو. لا هذا مو صحيح، هذا تذكير. النبي عليه الصلاة والسلام تأخر يعني حفر القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم، فليست خطبة يعني محاضرة راتبة أو خطبة ماذا راتبة. إذا رأيت غفلة في الناس يضحكون على القبر، ما يبالون، يتمازحون وكأنهم يعني ما حصل شيء، فهذا قد يحتاج إلى تذكير يذكرهم بالله عز وجل، هذه قسوة صلى الله عليه وسلم، لكن ليست يعني من الخطب. فضل فضل يعني هل الكافر لقيراط، كيف لقيراط؟ يعني إذا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواره، لا ما يتابع هذا الكافر، ما نأخذه ولا نكرمه، لا يتابع من البيت ولا إلى المسجد ولا يصلى عليه ولا، قال اذهب فواره، أي أرميه في التراب، أرميه في التراب حتى لا يتأذى به، فهذا ما له فضل، لا ما يتابع هذا. هذه مسألة طيبة. نعم، يقول الأخ إذا كان الإنسان صلى في المسجد ثم يعلم بعد انتهاء الصلاة أن هذا المسجد موجود قبر أمامه، هل الصلاة صحيحة ولا بد أن يعيد؟ الآن السؤال عندكم، عندك محمد، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ لماذا ما يعيد؟ إيش القاعدة؟ فاعل المحظور، من فعل المحظور في الصلاة لا يلزمه ماذا؟ شيء في الصلاة صحيح، هذا ما هو تارك المأمور، هذا فاعل محظور، هذا من حيث الأصل. وأيضا ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على قبر أو استقبل قبر، فقال لعمر القبر القبر، فتنحى وأكمل صلاته. وعلى هذا لو صلى الإنسان في مكان في مسجد، حين قد تأتي إلى مسجد فيه قبر، فيه إنسان مقبور، قد تستقبله أو عن يمينك أو عن شمالك فتصلي، ثم تخبر أن هذا المسجد فيه قبر، كيف تصلي فيه؟ فإذا لم تعلم صلاتك صحيحة، صلاتك ماذا؟ صحيحة، ولا تعيد الصلاة، لأن هذا من قبيل فعل المحظور لا من قبيل ترك المأمور، والإنسان يعذر بفعل المحظور في الصلاة. نعم، هل عائشة ما دام تذكر في حجرتها بعد؟ نعم، عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت تسكن في الحجرة، بعد قبر أبي بكر ما زالت تسكن في الحجرة، لما قبر عمر رضي الله عنه فارقت الحجرة، لما قبر عمر استأذن عمر أن يقبر بجانب صاحبيه، أذنت لها رضي الله تعالى عنها وآثرته، وإلا كانت تريد أن تقبر بجانب أبيها وزوجها رضي الله تعالى عنها، فلما قبر عمر في الغرفة أغلقت الغرفة فخرجت منها، أغلقت ماذا؟ الغرفة فخرجت منها. انظر سبحان الله، ليس من محارمها مع أنه ميت، انظر على يعني سبحان الله ما يتعلق بالنساء والحفاظ على ما يتعلق بعدم مخالطة الرجال والقرب ذا من الرجال، وهو منية عمر رضي الله عنه، أغلقت الغرفة ففارقتها، أغلقت الغرفة ماذا؟ ففارقت ماذا؟ الغرفة رضي الله تعالى عنها. الأخ يقول ما حكم تقبيل اليد من الولد لأبيه أو لأمه أو الزوج لزوجته بعد الانتهاء من الصلوات، يعني بعد صلاة الجماعة؟ هذه سنة تعرف عند الصوفية ويتحرون هذه السنة بعد الفجر وبعد العصر، صح بعد العصر وبعد الفجر يسلم بعضهم على بعض، يسلم بعضهم على بعض، يتحرون ما يتعلق بالتسليم. أما هذه زيادة، ما حكم تقبيل اليد؟ يعني يسلم مع التقبيل ماذا؟ اليد. فيقول أن هذا بعد الانتهاء من الصلوات، يعني بعد صلاة الجماعة. ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وأكد العز بن عبد السلام فيما أذكر أن المصافحة وتحرير المصافحة بعد الصلوات وخاصة صلاة العصر والفجر أن هذه من البدع، أن هذه من البدع. أما كون الإنسان يقبل يد أبيه يد أمه هذا ما في إشكال إن شاء الله، يقبلها دون انحناء، يقبلها دون انحناء إن شاء الله ما فيها إشكال هذه، أو الزوجة، أو إنسان يقبل يد ماذا؟ أهل الفضل من أهل العلم، هذه قد جاءت، هذه ما فيها إشكال، لكن تتجنب ما يتعلق بالإنحناء. يعني نرى بعض إخواننا الذي يأتون هناك لما يسلم عليه كل هذا يتراه، لا لا تفعل هذا. نحن لما مشينا إلى هناك استقبلنا أخ من العوام جزاه الله خير ومحب يعني لطلاب العلم وللسلفيين، فاستقبلنا في المطار وكان ينزل مرة أخرى، أنا أريد أقول له لا تفعل هذا، ما يصلح هذا. فهو من محبته لإخوانه فكان يستقبلنا بهكذا، فينزل يعني أقول له لا لا الفعل ما يصلح، أنت لا تفعل هذا، سلم سلم هكذا. هنا هذا ما يكون إلا لله عز وجل. حكم تعليق الصور الفوتوغرافية في الجدار. يقول الأخ ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية في الجدار في الجدران؟ صورة الأب تقصد والأم والأخ ولا من؟ تصاوير للآباء والأمهات في الجدران، هذه تقلب لك الحزن وتتذكر ما كان عليه الوالد، فتبقى في هم وغم وهكذا، لا تفعل يا أخي لا تفعل. مع أن الراجح الذي نعتقده أن هذه ليست من التصاوير التي تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست من التصاوير التي تمنع دخول الملائكة. الراجح أن هذه ليست من التصاوير التي تمنع من دخول الملائكة، لكن مع هذا لا تفعل، مع هذا لا تفعل، والله أعلم. بارك الله فيك. موريتانيا من الحبشة أخي عبد الله، فين حدود موريتانيا تنتهي؟ أين تنتهي حدود موريتانيا؟ أنتم قريب من الحبشة؟ أنتم من المغرب صح ولا لا؟ والحبشة باتجاه ماذا؟ أفريقيا، باتجاه أفريقيا. لا، أرض الحبشة هكذا يقولون، أرض الحبشة وما حولها، يعني الأحباش نفس الحبشة، الصومال، جيبوتي، السودان، يقولون كل هذه أرض الحبشة، يقولون كل هذه تسمى أرض الحبشة. الله أعلم، بارك الله فيك. الحمد لله يا عبد الله سلمت. نعم. هذا الحديث فيه الفائدة هذه، أن من شهد جنازة يترتب هذا الأجر، ففيه أن من شهد أكثر من جنازة لا أجر. نعم، قراريط، قراريط، هذه فرصة يلقط الإنسان لقراريط في هذه الدنيا. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة لحصول قراط الأول مثلا، ما شهد من البيت جل المسجد صلى، فصلى ومشى، قراط واحد ابن عمر، لهذا كان ابن عمر يشهدها فيصلي عليها فينصرف، ابن عمر كان يشهدها، فلما ذكروا له أن متابعتها حتى يفرغ من دفنها قيراط آخر. لا، أنا أقصد من البيت، لابد من البيت الأكمل، ولهذا ذكر العلماء أن من القراريط ما هو صغير وما هو كبير. إيش سبب الخلاف في هذا؟ في مسلم أصغرهما، وفي يعني معنى أن من القراريط ما هو صغير ومن القراريط ما هو كبير. قالوا الكمال يدل على أن متابعتها من بيتها إلى المسجد، المتابعة حتى يفرغ منها، فيتحصل الإنسان على القيراطين الكبيرين جمعا بين الأحاديث، لأن من الأحاديث فيها قيراط صغير أصغر هما ماذا؟ كجبل ماذا؟ أحد. الله أعلم. نعم. نعم، تبقى الاستعادة إذا قرأ الإنسان يعني في الجنازة فاتحة الكتاب استعيد ويقرأ البسملة، لكن العلماء ذكروا ما يتعلق بالدعاء الاستفتاح ما يقال في صلاة الجنازة، لأن مبني على التخفيف، أنت ربما تشرع في دعاء الاستفتاح والإمام في التكبيرة الثانية، تنتهي الجنازة وأنت ما زلت تستفتح، وخاصة إذا استفتحت بحديث أبي هريرة، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين القوم قد أخذوا الجنازة. لا، يقولون دعاء الاستفتاح ما في صلاة الجنازة، مبنية على التخفيف، لكن الاستعاذة والبسملة هذه لابد، استعاذة قبل الفاتحة والبسملة هذه لابد من هنا. من الإمام ولا من؟ عند صلاة إيش؟ الجهرية بالنسبة للإمام ولا لمن؟ الإمام يعني يستعيد وكذا في الصلاة الجهرية. احنا مذهبنا انك لا تقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، انا مذهبي انك ما تقرأ صلاة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وقد ذكرنا هذا قول اكثر العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. على من يقول يقرأ، تقرأ على الأصل تستعيد بالله وتقرأ، على من يقول أنه لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب، تقرأ تستعيذ بالله وتقرأ على الأصل. بارك الله. نعم يا عبد الله. ليش؟ ارفع صوتك. يقرأ البسملة جهرا متى؟ في الإيش؟ على المائدة عند الطعام، إيش فيها يعني؟ يسقط على الباقين؟ لا، ما فيك يسقط على الباقين، أصلاً لا، أنت تأكل لنفسك، أنت بسملت ورفعت صوتك، هذا عن نفسك، هذا لابد أن يقول بسم الله. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجاري والغلام الذي أتيا فما بسم الله، قال قل بسم الله، قال سم الله، ما قال أنا أكفيك عن البسملة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم سمى فما يصلح أنهم إذا اجتمعوا جماعة على الأكل فقال أحدهما بسم الله وجهر بصوته أنه أسقط على الباقين. هذه ما يصح، هذه ما عجائب، هذه عبد الله هذه. رجل طلق امرأته معه بنت منها، هذه المرأة أصبحت امرأة فاسدة والبنت تعيش مع أمها، هل يجب على الرجل أن يعيش في بلد المرأة حتى يستطيع أن يتفقد بنته، علما بأن بلد المرأة كثر فيها الفساد؟ هؤلاء لا يستطيعون أن يأخذوا حق التربية من هذه المرأة. هل يجب على الرجل؟ يا أخي خذ بنتك. يقول الأخ رجل طلق امرأة، ظهر هذا بلاد الكفار، كأنها رجل طلق امرأته ومعه ماذا؟ بنت منها، وهذه المرأة أصبحت امرأة فاسدة والبنت تعيش مع أمها، هل يجب على الرجل أن يعيش في بلد المرأة حتى يستطيع أن يتفقد ابنته؟ ما تستطيع، وهي امرأة فاسدة وتعيش مع أمها. خذ بنتك يا أخي، خذ بنتك، إلا إذا كان نظام في ذاك البلد، نظام يعني ماذا؟ بلاد كفري، يجعلون البنت مع الأم ويمنعون الأب من أخذ ابنته. خذها خفية، سرقها سرقة، حتى تخطفها خطفا، خذها وتذهب بها، تعيش بجانبها. ماذا تفعلها؟ تعيش بجانب هذه البنت، ماذا تفعل للبنت وهي مع أم ماذا؟ فاسدة، ما تستحق الحضانة هذه الأم، الأم هذه لا تستحق الحضانة. إذا استطعت أن تخطف يعني ابنتك وتهرب إلى بلاد الإسلام، هذا أولى لك، هذا الواجب عليك. بارك الله فيك شيخ. في سؤال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حديث أم حبيبة وأم سلمة في قصة المارية التي هي كنيسة في الحبشة، ذكرت أم حبيبة وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، هل كانت تلك الصور معلقة في الكنيسة؟ الصور اختلفوا فيها، قيل أن الصور المقصود بها الزخارف والألوان، وقيل الصور يعني صور يعني أناس من ذوات الأرواح، وقيل يعني أصنام. فالحديث محتمل، صوروا فيها تلك الصور، الله أعلم هل هي أصنام مجسمة، هل هي رسومات على الجدران، هل هي زخرفة مجرد زخارف في هذه الكنيسة، فالله أعلم. يعني فيه احتمال، فيه احتمال. بارك الله فيك. طيب نعم. نعم. يعني تقصد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله يرفع، هذا عليه العامة يفعلونه، ما له أصل هذا، بل هذا خلاف ما كان عليه الأئمة من الأئمة الأربعة فما فوق، لا يعرفون هذا التقييد أنه لا يرفع أصبعه إلا عند التشهد، هذا ما له أصل، ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا له أصل في كلام الأئمة، وإنما جاء عند المتأخرين استحسانا أنه إذا جاء إلى لفظ الشهادتين رفع أصبعه، هذا ما له أصل. بل حديث ابن عمر من حين ما يجلس الإنسان إلى حين ما يقوم في التشهد الأول، ومن حين ما يجلس إلى حين ما يسلم في التشهد الثاني، وهو رافع ماذا؟ أصبعه إذا جلس التشهد. أما كونه يرفع عند لفظ الشهادة، هذا يقول العلماء ما له أصل. إيش هذا السؤال؟ رجع مرة ثانية ولا؟ بعض الناس لما قرأ سورة الأعلى في الصلاة، صوف إبراهيم وموسى زاد عليهم، هذه ما يفعله العامة. يقول لما يقرأ الإنسان سبح اسم ربك الأعلى، لما يصلي يعني يقف على قوله سبحانه أو ينتهي من قوله سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وموسى، يقول ماذا؟ ماذا يزيد عليهم السلام عند قوله صحف ماذا إبراهيم وموسى، يقول عليهم السلام. هذا نعرفه عند العامة، وإلا هذا ما له أصل في السنة، ما له أصل ماذا في السنة. وأيضا الحديث الوارد سبحانك ماذا فبلا، يعني عند إيش السورة هذه؟ القيامة، هذه كلها ما ثبتت، كل هذه لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإتيان مثل هذه الألفاظ ما ثبتت الأحاديث، ما ثبتت ماذا الأحاديث عليهم السلام، هذه ما ثبتت. لكن هل تبطل الصلاة أو ما تبطل ماذا الصلاة؟ لا ما تبطل الصلاة، لكن هذه ليس من السنة. لكن إبطال الصلاة لا، إنما يكون إبطال الصلاة بتكليم الناس أو بكلام الناس. أما شيء يتعلق بالدعاء أو ما يتعلق بالذكر أو ما يتعلق بتلاوة القرآن في غير موضعه، فإن هذا لا يبطل الصلاة على الصحيح. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.